وأما غيره سبحانه فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولذلك يقول سبحانه وتعالى لنبيه الكريم في محكم كتابه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان هذا في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الناس على الله، وهو أعلاهم منزلة عند الله، وهو أفضل الخلق أجمعين، وهو رسول رب العالمين، وهو أفضل من أبيه آدم، وأفضل من أبيه إبراهيم، وأفضل من أبيه نوح، وأفضل من جميع العالمين، ومع ذلك يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فكيف بغيره من المخلوقين أن ندعو أحدا غائبا لا يسمع كلامنا، أو ندعو صاحب قبر لا يسمع كلامنا؟ فكيف يجوز هذا؟ هذا شرك بالله، لا يجوز لنا أن ندعوه، ولا يجوز لنا أن نطلب منه المدد، ولا أن نطلب منه الغوث، ولا أن نطلب منه العون. هذا حقه تعالى، حقه سبحانه، لأنه هو الذي يملك كل شيء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولذلك يقول عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فكل أحد لا ينفع ولا يضر على كله بيد الله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين المشركين. الله سمى الظلم شركا، ولذلك يقول عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فدعوة غير الله ظلم عظيم، لأنها شرك بالله. ثم يقول بعدها في الآية التي تليها: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، هو الغفور الرحيم، الأمر لله. فلا أحد يملك لأحد شيئا، لا الكواكب تنفع الناس، ولا الأشجار تنفع الناس، ولا الأنهار تنفع الناس، ولا الأولياء والصالحين، ولا أحد ينفع أو يضر أو يرزق أو يخلق، ما يملك أحد شيء من هذا، كله لله. الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر بيده سبحانه وتعالى. ولذلك يعيب عز وجل، يعيب على الذين يدعون من دون الله إلها غيره، يعيب على الذين يسألون أصحاب القبور، يأتي لصاحب قبر سواء كان وليا غير ولي ويسأله، يدعوه من دون الله. الله عز وجل في القرآن ينكر عليه ويقول سبحانه: لنا الملك لله، غير الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولذلك يقول عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه، أي من دعيتم من دون نبيا أو وليا أو صالحا أو حجرا أو مدرا أو شجرا أو أي شيء، ذلكم الله ربكم له الملك وحده، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز أن ندعو، فهذا إذا كان الدعاء لا يجوز إلا لله فالاستغاثة أشد، لأن الاستغاثة طلب الغوث، استغاث به أي طلب أن يغيثه، مثل استجار به طلب أن يجيره، أو مثل استغفر طلب أن يغفر له، فهذا حقه سبحانه وتعالى. فالاستغاثة، من استغاث بغير الله كقوله يا فلان، يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا دسوقي، يا سيدة زينب، يا فلان يا فلان، وأعوذ بالله، عياذا بالله، هذا شرك بالله. لا يجوز إلا أن تمد يديك إلى الله عز وجل وتسأله من فضله وتسأله من رزقه، فهو الذي بيده كل شيء، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. هذا إبراهيم عليه السلام، هذا خليل الرحمن عليه السلام، حينما ألقاه النمرود في النار سأل الله عز وجل، فقال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم بلحظة. هذه القدرة الكاملة له سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يتبصر بدينه وأن يعرف حقيقة دينه، وأن لا يدخل عليه الشرك وهو لا يعلم، يدخل عليه الشرك وهو يظن أن هذا عمل صالح. فكم من أناس اغتروا، فينبغي للمؤمن أن يتنبه ويعرف أن الله خلقه ليعبده وحده، وأن الدعاء عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ويقول في الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة. والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قالوا ادعوني، اطلبوا مني ان ارزقكم، اطلبوا مني ان اشفيكم، كما قال خليل الرحمن الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي اطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أتى الله بقلب سليم من الشرك، سالم من الذنوب، سالم من المعاصي، سالم من كبائر الذنوب، ومن أهمها الشرك بالله، وهو دعوة غير الله ورجاء غير الله والاستغاثة بغير الله ودعوة غير الله. من أتى بهذه الأمور فهو لم يأتي بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الشرك بالله، سالم من دعوة غير الله، سالم من الاستغاثة بغير الله، بل قلبه متعلق بربه، متعلق بالله وحده. ولكننا من نحب الصالحين وندعو لهم ونتربى عنهم، كما أننا ندعو للرسول ونقول اللهم صل على محمد كما أمرنا الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنقول اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. كذلك الأولياء والصالحين ندعو لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكننا لا نطلب منهم العون، ولا نطلب منهم المدد، ولا نطلب منهم الغوث، هذا لا نطلبه إلا من الله، إلا من الله عز وجل الذي بيده الخير، وهو الذي ينفع سبحانه وتعالى.

أي مائلين عن الشرك وأهل الشرك حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا الدين القيم، هذا هو الدين القيم، إخلاص العبادة لله. فالدعاء عبادة، لا تدعو غير الله. الذبح هذا عبادة ما يجوز لغير الله. الاستعانة عبادة ما تجوز إلا لله. الاستغاثة عبادة ما تجوز إلا لله. فكل هذه الأمور لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. الدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه، وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص، وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته، وأرسل بذلك رسله، وأنزل به كتبه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم ما نهى عنه الشرك في ربوبيته وإلهيته قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها، فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه كائنا من كان، وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقا من طاغوت ووثن. فليس لمن دعا غير الله إلا الخبيثة إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون، كما قال تعالى في آية يونس: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلى قوله: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نعم، هؤلاء الذين يعبدون من دون الله يأتي لصاحب القبر ويسأل ويدعوه، وربما طاف به صاحب القبر ما يدري عنه، وهم عن دعائهم غافلون، ما يدري عنه صاحب هذا القبر، ولا يستطيع أن ينفعه بشيء، ولا يستطيع أن يجلب له خير، ولا أن يصد عنه شر، ما يملك شيء ولا يعلم عن حالته. فكل من دعا أحدا غائبا عنه أو دعا إنسانا ميت فقد أشرك بالله، لأنك دعيت من لا يملك شيء، وتترك دعاء من له، من يعرف ما في قلبك ويعرف ما في ضميرك ويعرف حاجتك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويسمع دعاءك، هذا هو الله عز وجل. وتتركه وتعرض عنه وتذهب إلى صاحب قبر لا يعلم عن نفسه شيء، قد انتهت حياته ومات ولا يدري عنك. ينبغي لك تسأل الله الذي يراك. لذلك يقول بعض العلماء: لأن الله سبحانه وتعالى يراك ويرى أصغر منك، يرى الذرة والنملة السوداء تحت الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، يراها ويرى حركتها ويسمع حركتها سبحانه وتعالى. فلذلك يقول بعضهم: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. هذا الذي يستحق أن يدعى. ادعى الله لأنه يعرف مكانك ويعرف حاجتك ويراك حين تدعوه ويسمع تضرعك ويستجيب لك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما إنك تدعو إنسانا لا يسمعك، غائب ميت ما يدري عنك، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله، الله نهاك عن هذا ولا تدعو مع الله أحد. وأن المساجد لله، المساجد بنيت لطاعة الله، لذكر الله، للصلاة، للتوبة، للاستغفار، لتلاوة القرآن، للذكر، للتسبيح، للتهليل، هذه عمرت المساجد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فعرفت أن المحل العبادة وأن المسجد للطاعة، لكن طاعة الله ليست طاعة غيره. فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا شجر ولا حجر ولا شيء، فالأمر لله وحده. نعم. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلى قوله: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يتبرؤون منهم يوم القيامة الأولياء والصالحين، يتبرؤون منهم: يا ربنا احنا ما أمرناهم بذلك ولا سمعنا لهم، والآن نحن براء منهم ومن أعمالهم، متبرئون منهم، ليسنا منا، ليسوا منا ولسنا منهم، ما أمرناهم بذا، هم خالفوك يا ربنا. هؤلاء نتبرأ منهم، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، الجن الشياطين ربما يتمثلون لهم وربما يسمعون منهم بعض الأصوات، فالشياطين غرتهم، أما نحن ما أمرناهم بعبادة بل نهيناهم عن ذلك، لأن هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند موته يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا مسجدا. فهكذا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن نتخذ قبره وأن ندعوه أو نسأل منه الحاجات أو نطوف به، كل هذا نهانا عنه، فكيف غيره صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يخبر أن الله لعن اليهود ولعن النصارى لأجل أنهم بنوا على القبور بنايات ووضعوا عليها مساجد يترددون عليها، فهذا كفر بالله، شرك بالله والعياذ بالله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أما غيره ما هو على كل شيء قدير، غير الله ما يقدر على شيء، ما يقدر ولا على شيء، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم، يكفرون بشرككم. هؤلاء أشركوا ويتبرؤون منهم. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعبدون الشياطين، ما عبدونا، الشياطين سولوا لهم، الشيطان سول لهم وأملى لهم. فليتق الله العبد المؤمن ويحاسب نفسه ويعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سيرته وسيرة أصحابه، وماذا كان النبي عليه، وماذا كان أصحابه عليه، وماذا كان الأئمة الأربعة رحمهم الله، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. انظر ما هؤلاء الأئمة ما هم عليه، وافعل كفعلهم. هؤلاء الذين نقلوا لنا الدين، نقلوه، هؤلاء الثقات نقلوه عن ثقات مثلهم، عن العلماء، عن التابعين، عن الصحابة، عن الله، عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله في كتابه وفي سنة نبيه، لأن سنة الرسول وكلامه من الوحي، هو كله من الله، القرآن والسنة كلها من الله، لأن الله يخبر عن نبيه وأنه ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه صلى الله عليه وسلم أيضا وحي من الله. فانظر ما كان النبي يفعل وما كان الصحابة يفعلون وما كان القرون المفضلة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء انظر ماذا كانوا يعملون، انظر إلى سيرتهم، انظر إلى كتبهم، انظر إلى أحاديث رسول الله، اقرأ صحيح البخاري، اقرأ صحيح مسلم، اقرأ الأمهات الست، تأمل كتاب الله تجده واضح ولله الحمد. فهذا الواجب عليك أيها المؤمن، الله أنزل هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، تدبر كتاب ربك وتأمل ماذا يقول لك الله في هذا القرآن الكريم واعمل به، ولا تدعو مع الله إلها آخر، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يقول من المشركين، لأن الشرك الظلم والشرك كما قال في الآية الأخرى إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. معك كتاب آخر؟ وش؟ ها؟

الذي سماك الله عبدا شكورا وأنت ذريتكم الباقون وأنت كذا، فاسأل الله أن يريحنا من هذا الموقف، فيقول لست ذلك، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويطلبون منه ذلك، ويذهبون إلى موسى ويذهبون إلى عيسى، وكل منهم يقول لا لست بذلك، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون له ذلك، ويقولون يا محمد اشفع لنا عند الله، أنت آخر الأنبياء وأنت أفضل الأنبياء، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يريحنا من ذلك الموقف. فيقوم صلى الله عليه وسلم ويبتهل أمام الله ويسأل الله سبحانه وتعالى ويحمده بمحامد، يقول صلى الله عليه وسلم يلهمني الله إياها في ذلك الموقف، فيسأل الله ويمد يديه إلى الله ويسأل الله أن يريحهم من ذلك الموقف، فيستجيب الله له ويجري بعد ذلك راحتهم من الموقف والمحاتجر المحاسبة، وكل يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله والعياذ بالله، وكذلك يعرضون على جسر جهنم، حتى أنه يستريحون من ذلك الموقف، ويذهب أهل الجنة إلى أهل الجنة وأهل النار والعياذ بالله إلى أهل النار في ذلك الموقف، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الشفاعة العظمى التي مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة للنبي أيضا غير هذه، وهو أنه يشفع للعصاة من أمته صلى الله عليه وسلم، يكون ناس ماتوا على التوحيد، ما أشركوا بالله، ما عبدوا غير الله، ما كانوا يدعون غير الله، ما يستغيثون بغير الله، ما يذبحون لغير الله، لكن عليهم ذنوب، عليهم ذنوب ومن أعمال سيئة ومعاصي، لكن ما بلغت هذه درجة الشرك، فهؤلاء النبي يشفع لهم إن الله سبحانه وتعالى يكفر عنهم ويدخلهم الجنة، فيشفع لطائفة من أمته صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشفع أيضا لأناس دخلوا النار بسبب ذنوبهم ولكنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا بدون شرك لكن عليهم ذنوب ومعاصي وكبائر، يعذبهم الله بالنار، فيشفع الله الرسول عند الله أن الله يريحه فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من هذه الشفاعات، لكنها شفاعة ما يفعلها الرسول إلا لما إلا يأذن، يستأذن من الله أن يشفع فيأذن الله له، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة شفاعة النبي بعد ما يستأذن من الله ويأذن الله له بالشفاعة يشفع. فهذه أنواع شفاعة صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات أخرى. نعم، عرفنا من أن الاستغاثة شرك، وكيف التوسل وما معنى التوسل؟ نعم، الشفاعة الاستغاثة شرك، كونك مثلا تستغيث يا فلان، يا عبد القادر الجيلاني انصرني، يا أحمد البدوي، يا كذا وكذا والعياذ بالله. لكن هناك موضوع آخر توسل، وهو أنك مثلا تقول مثلا يا الله انصرني بجاه النبي، بجاه فلان، بجاه عبد القادر، بجاه، هذه من الأمور المبتدعة، ليست شرك ولكنها من الأمور المبتدعة التي لم يكن النبي يفعلها ولا أصحابه يفعلونها، فهذه وسائل من وسائل الشرك، قد يصل الحد بالإنسان إلى أنه يشرك بالله. أو مثلا يأتي لصاحب القبر ويجلس عند القبر ويزعم أنه إذا كان قريب من هذا القبر أن الله يستجيب له، يمد يديه ويدعو الله، يقول يا الله اغفر لي، يا ربي اغفر لي، لكنه اعتقد أنه عند صاحب هذا القبر ينفعه، فهذه من الوسائل المنهي عنها، وإن كانت لا تصل إلى حد الشرك لكنها من المبتدعة. ولذلك النبي حرم الصلاة في القبور ونهانا أن نتعبد عند القبور، فإن المساجد هي محل العبادة، المساجد محل، أما القبور فحرم النبي الصلاة فيها، لأن الصلاة لله، فلا تصلي عند صاحب قبر تزعم أو تظن أن هذا أفضل إذا صليت عنده، أو تروح تدعو عند صاحب هذا القبر تظن أن الله يستجيب لك، لا، الله يستجيب لك إذا دعوت إليه سبحانه وأنت في بيتك أو وأنت في المسجد مخلصا لله طائعا لله سبحانه وتعالى، لا ترجو غير الله ولا تتعلق بغير الله. احنا كيف التوفيق بين وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه داخل المسجد، ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر عند موته ولعن اليهود والنصارى؟ هذا فرق بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يؤتى بالنبي أو بالولي ويدفن في المسجد، فهذا لا شك النبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، الرسول دفن بداره ببيته، توفي ببيت عائشة، وحفروا قبره مكان ما خرجت روحه صلى الله عليه وسلم في منزله وفي بيته قريب من المسجد. ثم بعد ذلك لما أرادوا توسعة المسجد وسعوا المسجد حتى أنه دخل فيه، ولكن أيضا الناس بعيدين عن القبر، أحيط بثلاثة جدران، جدار ثم جدار ثم جدار، وهو بعيد، ثم الشبكة اللي من وراه، فهو بعيد الناس لا يقتربون منه عليه الصلاة والسلام، وبعيد كل البعد. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما على قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبلي وثنا يعبد من دون الله، فيقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، جدار وجدار وجدار، وقيل انه جعل ثلاثة جدار على يعني جدار كذا وجدار كذا وجدار كذا، ثلاثة مثلثة من اجل ما احد يستقبل القبر، ولا احد يستقبله للدعاء، ولا يستقبل للصلاة، ولا يستقبل في شيء. فهذا اصانه الله وحماه عن انه يشرك به صلى الله عليه وسلم. اما الذي نهى عنه النبي انك تجيب أو على تدفن في المسجد، وإلا تدفن هذا الولي وكذا ثم تبني عليه مسجد، هذا هو المحرم. أما النبي دفن في بيته وفي داره صلى الله عليه وسلم، ما دفن في المسجد ولا بني عليه المسجد. نعم. رميت جمرة العقبة من الخلف ولم تقع الحصيات في المرمى، فما الحكم؟ الحكم أنك ما رميت، تعتبر ما رميت الجمرة، فإن كنت أعدتها مرة ثانية في أيام التشريق يجزي، وإذا كنت ما أعدتها ولا رميت مرة ثانية فأنت تعتبر ما رميت، ومن ترك الرمي يجب عليه دم. نعم. امرأة مات عنها زوجها، فهل يجوز لها أن ينظر إلى التلفاز أو المرأة؟ ما في مانع إذا كان الشيء مهم محرم تنظر مثلا في مثلا تلاوة قرآن، وإلا مثلا شيء ما هو محرم فهذا لا بأس. نعم. ما منهية عن هذا. المرأة التي مات زوجها وهي في الحداد عليه إنما منهية عن ثياب الزينة، ومنهية عن لباس الحلي، ومنهية عن الكحل في العينين، ومنهية عن الخروج عن بيتها، بل يجب عليها أن تمكث في بيتها وتبيت في بيتها ولا تتجاوز حتى تبلغ المدة الأجل. أما مثلا هي تكون كحالتها قبل ذلك في كل الأمور ما عدا هذه الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.